بوابة طالب العلم الشرعي. قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته العقيدة الصحيحة وما يضادها، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة، مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وقضى ربك. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. الشيخ رحمه الله هنا ذكر أنواع العبادات التي يتعبد العبادة ربه، والعبادات إما عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وإما عبادات مالية كالزكاة والصدقة وغيرها، وإما عبادات قلبية. وهذا الذي يقول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وهنا أنبه عن ثمة مسألة، وهي أنه ينبغي لكل مسلم أن يعتني بأعمال القلوب. فكثير من الناس الحمد لله فيهم خير عظيم، تجد عنده فيه خير، ورد من العبادة، ورد من الصلاة، ورد من قراءة القرآن، ورد من الصدقة، ورد من ذكر الله عز وجل. لكن لا تجد عند بعض من هذه الأصناف عدم الاعتناء بالقلوب. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن أعمال القلوب قد تكون سببا من أسباب دخول الجنة. وجاءت أحاديث كثيرة أن أعمال القلوب لها دور عظيم. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم بكلام عظيم في قضية أعمال القلوب، ومما استشهد به شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الرجل المرأة من بني بغية من بني إسرائيل، وفي لفظ رجل من بني إسرائيل أنها أصابها العطش ذات يوم فنزلت إلى البئر فشربت. بعد ذلك رأت كلبا يلهث، قالت: والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني. فنزلت إلى البئر وملأت خفها، ما عندها شيء تسقي، يعني إناء غير عابئة بتلف الخف. فاستقت الكلب فشكر الله تعالى لها فغفر لها وأدخلها الله الجنة. يقول شيخ الإسلام في كلام عظيم نفيس يكتب بماء الذهب على هذا الحديث، يقول: انظر إلى العبادات القلبية العظيمة التي تولدت في قلب المرأة. أول عمل قلبي هو الرحمة والشفقة، والرحمة والشفقة أين محله؟ القلب. الأمر الثاني والعبادة القلبية الثانية الإخلاص. فلو لم تكن هذه المرأة مخلصة في عملها راجية ثواب الله عز وجل، ما قبل الله تعالى منها ذلك العمل ولا غفر لها. الثالثة العزم على فعل الطاعة، وهذا من دقائق فهم شيخ الإسلام ابن تيمية. من أين أخذ العزم؟ العزم طبعا على فعل الطاعة، العزم محله القلب، العزيمة محلها القلب. من أين أخذ شيخ الإسلام؟ أخذ أن المرأة ما كان معها إناء تسقي الكلب، وكان هذا كافيا في حد ذاته أن تترك فعل الطاعة، لكن كون أنها تملأ خفها غير عابئة بتلفه، وهذا الذي جعلني أذكر في البداية هذه اللفظة غير عابئة بتلفه، طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام ابن تيمية رحمه الله. فالعزم محله القلب، فسقط الكلب. يقول شيخ الإسلام في كلام النفيس، اسمع ماذا قال، قال فتولد من تلك العبادات القلبية اللي هي الإخلاص، الشفقة والرحمة والعزيمة، فتولد من تلك العبادات القلبية حسنات عظيمة محت كل السيئات المتولدة من الفاحشة والبغي، فغفر الله تعالى له. أعيد كلمة شيخ الإسلام، يقول فتولد من تلك العبادات القلبية اللي الإخلاص والشفقة والرحمة والعزيمة، فتولد منها حسنات عظيمة ماحية محت جميع السيئات المتولدة من البغي، فأدخلها الله تعالى الجنة. ومما يضرب به في هذا الباب على أهمية العبادات القلبية حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، هو حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، لكن نخاف أن نخرج عن المقصود الدرس وأصل الدرس، نذكر الأهم منها. رجل قتل 99 نفسا فسأل فدل، فسأل هل لي من توبة، فدل على أعبد أهل الأرض، رجل عابد، فقال للعابد هل لي من توبة، قتل 99 نفس، العابد جاهل، فقال 99 نفس ما لك من توبة، فضرب عنقه فأكمل تمام 100، ذهب ضحية جهله. يقول العوام عندنا إذا أكلت من البصل كثر، يعني قتل 99 زي قتل 100، ما هناك مشكلة. فسأل فدل على أعلم أهل الأرض، وهنا فضل العلم والعلماء، فقال هل لي من توبة، ويبدو كان مجهز سيفه، لو قال لا لأكمل به تمام 101. فقال العالم الرباني ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض السوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا صالحين. قلت لكم هذا فيه فوائد عظيمة، يعني منها الهجرة من البلاد التي فيها معصية، ومنها فضل العلم وقبح الجهل. فذهب الرجل إلى تلك الأرض الصالحة، وفي وسط الطريق نزلت به سكرات الموت، فأخذ يشحب بصدري، ينأى بصدري. احفظوا يا شباب هذه الكلمة، لأن فيها تعليقا عظيما على العبادة. فأخذ يسحب بصدري بعد نزول سكرات الموت، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة كما هو الحديث المعلوم. قالت ملائكة العذاب والله ما عمل خيرا قط، وقالت ملائكة الرحمة والله لقد جاء تائبا منيبا مقبلا على الله عز وجل. فأنزل الله تعالى ملكا على هيئة رجل حكم بينهم، قال قيسوا بين الأرضين، فإن وجدتموه أقرب إلى الأرض الصالحة تأخذوا ملائكة الرحمة، وإن وجدتموه أقرب إلى الأرض السوء تأخذوا ملائكة العذاب. في لفظ يا طلاب العلم أن الله قال للأرض السوء ابتعدي، وقال للأرض الصالحة اقتربي، وسوف نذكر فائدة عظيمة حول هذه اللفظ بالذات. طيب الآن فهمنا هذا الحديث، وفاز الرجل وأخذته ملائكة الرحمة. طيب أين العبادات القلبية؟ العبادات القلبية الحرص على التوبة، هذا واحد. والحرص محله القلب. ثانيا عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله هذا عبادات من العبادات القلبية. العبادة القلبية الصدق، فلو لم يكن الرجل صادقا في توبته ما أنزل الله تعالى ملائكة من أجله وحكم بينهم. الرابع العزم الشديد على التوبة. من أين أخذنا العزم الشديد؟ كون أن سكرات الموت نزلت به لم تشغله سكرات الموت عن مواصلة التوبة، ولذلك جاء في لفظ ينأى بصدري، يزحف بصدري، يريد أن يكون أقرب إلى الأرض الصالحة. وسكرات الموت تجعل الحليم حيران، ومع ذلك لم تشغله سكرات الموت عن مواصلة التوبة الصادقة، فتولد من تلك العبادات القلبية التي ذكرتها لكم حسنات عظيمة محت كل السيئات. بل أن الله تعالى غير سننه الكونية، أبعد أرضا وقرب أرضا من أجل أن يفوز ذلك العبد برحمة الله. ولولا خشية الإطالة لضربت كثيرا من الأدلة في الأعمال القلبية، وهو موضوع جميل ينبغي أن يخطب به خطب الجمع ويكون كلمات ومواعظ للناس. لماذا؟ لأن الناس فيها خير، ومن النادر أن تجد في الناس من ليس لديه ورد من العبادات، لكن تجد أنه مقصر في العبادات القلبية. كم في القلوب من تكبر وقسوة وشدة وعدم رحمة بالمخالف. تجد بعض من الصادق من يقوم الليل لكن ما عنده رحمة وشفقة بالناس، إما بالعصاة وإما بأهل البدع. والرحمة والشفقة وحب الخير وحب رجوع الناس للاستقامة لا يتنافى مع الرد على المخالف، لأن إذا قلنا هذا قالوا بعض الناس هذا تميع. لا يا أخي، لا تخلط الأوراق. الرد على المخالف أصل من أصول السنة والجماعة، لكن نقول قضية الاعتناء بالقلوب ومحبة الخير ومحبة عودة الناس للحق من الفسق والفجور إلى الاستقامة، ومن البدعة والشرك إلى السنة. كم من هذه الأعمال القلبية يحرص عليها المسلم؟ ودائما أنا أقول لإخواني وزملائي طلاب العلم دائما، والله كلمة أضعها نبراس أمامي لا نحيد عنها قيد أنملة، وهي دائما ينبغي أن يكون هم الطالب طالب العلم أن يكون همه هداية المخالف، لا يكون همه إفراغ ما في قلبه على المخالف. ليكن همك أن تهدي الشخص المخالف. ومن أعظم ما ورد في القرآن من الحرص في هداية المخالف آية عجيبة تبين ما الذي ينبغي عليه المؤمن من الحرص حتى يهدي الشخص المخالف. ولعلي أترك الإجابة سؤالا للإخوة السامعين والسامعات، إذا كان هناك طالبات علم، وحتى من أراد المشاركة ممن لم يحضر. يقتنع آيات في القرآن تدل على حرص العبد المسلم أيا كان من أي ملة على هداية المخالف. ولا أظن في القرآن أعظم آية من هذه الآيات التي تدل على محبة الخير والحرص على هداية المخالف. وضح السؤال، تتلقى الإجابات أنت وتعرضها علي عن طريق الواتس، وأنا أصحح من يعني، ولو بعثتها صوتيات أو بعثتها كتابة يبعثونها كتابة للإخوة لك في الواتس، ومن يأتي بالإجابة الصحيحة له مني 5 نسخ من كتابي القصة الكاملة لخوارج العصر تصلهم إلى حد بيتي عن طريق الإخوة بالجزائر، لأنه طبع الإخوة الكتاب، وخمسة أيضا نسخ من كتاب تحفة الموحدين بالرد على شبهة وجوب إخامة الخلافة لدى الخوارج المعاصرين. أعظم شبهة اليوم عند الشباب، فجروا وكفروا، فجروا في مساجد المسلمين، فجروا في الشوارع، قتلوا الناس، قتلوا رجال الأمن. عندكم أحداث الرباط الشهيرة قبل سنوات، قتلوا العامة، قتلوا المرة، تنظيم القاعدة، داعش، الإخوان المفلسين. لماذا؟ قالوا لإقامة دولة الخلافة الراشدة. وردت عليها في رسالة صغيرة، وإن كنت قد قلت أنها تحتاج إلى رسالة علمية قوية، لكن سللتها من رسالة الدكتوراه، لأنها جاءت عرضا لسنة الدكتوراه قضية إقامة الخلافة، فرددت عليها وأخرجتها في رسالة صغيرة ضد حوالي 100 صفحة أو تزيد، سميتها تحفة الموحدين بالرد على شبهة وجوب إقامة الخلافة لدى الخوارج المعاصرين. صاحب الإجابة الصحيحة يأخذ 5 نسخ من القصة وتصل لحد بيتي عن طريق البريد الإخوة في الجزائر. وضحت يا أخي الكريم؟ نعم شيخنا، بارك الله فيك. نعم، الله يجزاكم الخير. طيب أكمل بارك الله فيك. نعم، وحقيقة بس قليل يعني، هدي السرعة شوية عشان أستطيع أعلق. نعم، وقال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة، مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقول الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيح قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل الإخلاص هو الدين كله. وصدق رحمه الله: بل الإخلاص هو الدين كله. نعم. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرده عليهم من أركان الإسلام 5 الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. فكل ما نعم لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها عند أهل السنة والجماعة. وأما عند المخالفين فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا صانع إلا الله. ولو كان هذا معناها لكان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو لهب، لأنهم كانوا يقولون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. فلو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله، أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، لقالوا حبا وكرامة يا محمد، ونحن نقول مثله، لماذا تسمينا مشركين؟ نحن نقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لماذا تحكم علينا بالشرك والكفر؟ والأشعر عندهم كلمة هي حق في معنى الربوبية وباطل في معنى الألوهية، فيفسرون بكلمة التوحيد الأشاعرة، وهذه الكلمة دائما كان يرددها شيخنا الشيخ حمد بن أمان، حمد أمان بن علي الجامع رحمه الله، يقول لا الله تعالى هو الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه، وهذه الكلمة صحيحة معناها صحيحة لكن في الربوبية. وأما تفسير التوحيد بها فهي مع هذا المعنى باطل. نعم. فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه. فالله أعظم ما بعث الله تعالى به الرسل الأنبياء هو توحيد الله عز وجل. ولذلك لما أراد الله تعالى أن يمدح الصحابة، فأعظم ما مدح الله تعالى الصحابة أنه مدحهم بتحقيقهم للتوحيد، فقال الله تعالى وأسلمهم كلمة التقوى، يعني كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها، أحق الناس بكلمة التوحيد هم الصحابة. ثم قال وأهلها، فانظر هذا المدح العظيم من الله عز وجل للصحابة، أن الله ألزمهم كلمة التقوى وهم أحق الناس بها، وهم كذلك أهلها، أهل التقوى. نعم. ومن الإيمان بالله سبحانه والإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه. حسبه. انتقل الشيخ رحمه الله إلى توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات غلط فيه غالب العالم، غالب المسلمين قديما وحديثا، والسبب في ذلك سبب انحراف الناس في توحيد الأسماء والصفات الغالب. اليوم توحيد الألوهية والفضل الله تعالى الحمد لله، يعني كثير من الناس الآن حتى الطبقة المثقفة والمتعلمة، يعني فضل الله تعالى أصبح عند الناس وعي توحيد الألوهية، وبقي يعني أن بعض الناس على شركهم في توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فالغالب قائل أن غالب العالم الإسلامي اليوم، غالب المسلمين اليوم عندهم انحراف، لكان قوله صوابا. والسبب سبب انحراف الناس سببان. السبب الأول سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شخصيا، وهو يقول أن توحيد الأسماء والصفات يعني خفي، وخفي على كثير من جهابذة العلم وعلماء السنة، ولذلك تجد كثير من علماء السنة من الذين هم على السنة في أبواب كثيرة أو في كل أبواب السنة، ولكن عندهم بعض يعني الخطأ في باب الأسماء والصفات. تشبه مع الحديث رحمه الله أئمتنا كالحافظ ابن حجر و النووي وغيره وغير هؤلاء. والسبب الثاني، وهذا لا أتذكر من سمعته، لكن يحتمل من شيخنا الشيخ محمد أمال بن علي الجامي، لكن ما أكاد أجزم، أنه مرت فترة كان الأمراء والخلفاء على مذهب الأشاعرة سبب الانتشار، فكانوا لا يولون القضاة إلا الأشاعرة، والمشرفين على مدارس الحديث الأشاعرة ومدارس القرآن الأشاعرة، فكان الرجل لا يتسلم منصبا ومشيخة مدرسة حديث أو قرآن أو قاضي أو منصبا شرعيا إلا يكون على عقيدة الأشاعرة، فأدى إلى أن يسلك هؤلاء مذهب الأشاعرة، وهؤلاء أيضا لهم قبول عند الناس وأصحاب مراكز، فأثروا على بقية العوام، عوام الناس. واليوم يدرس مذهب الأشاعرة في كل أنحاء العالم على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة بريء من مذهب الأشاعرة براءة الدين من دميوس. وانقسم الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام، أولهم الجهمية، وهم أنكروا الأسماء والصفات وكفرهم السلف، فجاء المعتزلة كما قل شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، أراد أن يحارب البدعة ببدعة، والبدعة لا تحارب ببدعة، البدعة تحارب بسنة يقول الشيخ، فأثبتوا الصفات، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فجاء الأشاعرة كما قل شيخنا الشيخ محمد أمان، لا هم بقوا مع أهل السنة ولا انضموا إلى الجهمية والمعتزلة، حتى قال فيهم بعض من أهل السنة كلمة عظيمة للإزدراء بهم، فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات. هذه ثلاثة مذاهب. هناك مذهب بقي مذهبان. المذهب الأول مذهب المشتبهة، والحقيقة مذهب المشبهة وجد عند النزاع والقليل واليسير من الناس، ومذهب الخلاف الغالب. لا يوجد أحد يقول يديك يد الله، رحمتك رحمة الله، قدرتك قدرة الله، انخرط. وأما ما ينسب لبعض من علماء السنة كمقاتل بن سليمان أن ينسب له مذهب المتبعة، فهذا كذب كما يقول الشيخ حمد أمان، لأنه وصل لنا كثيرا من كلامه وتفسيره رحمه الله من تلميذ ابن عباس، ولم ينقل عنه أي تشبيه، وإنما نقل عنه خصومه. لكن ينتبه، ما المقصود بكلمة المشبهة؟ إذا وجدت كلمة المشبهة عند أهل السنة عند الأشاعرة، فالمقصود بها يا طالب العلم أهل السنة. واحفظ هاتين الكلمتين، ولعلك ما سمعت بها قبل ذلك. إذا وجدت كلمتين عند كتب الأشاعرة، الكلمة الأولى المشبهة والكلمة الثانية معتقد الحنابلة، فاعلم أن المقصود بها أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الأسماء والصفات على وجه يليق به من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه كما قال الشيخ رحمه الله. أعيد، إذا وجدت في كتب الأشاعرة المشبهة المشتبهة، أو وجدت أن هذا القول قول الحنابلة وليس قول أهل الأقرب قول أهل السنة، سوف أفسر المقصود بذلك، فأعلم أنهم يعنون بالمشبهة هم أهل السنة، ويعنون بالحنابلة أهل السنة، مذهب أهل السنة. لماذا؟ العلماء علماء العلم المتقدمين غالبهم ثبتوا على مذهب السلف في الأسماء والصفات، وأما المتأخرون فالغالب عليهم أنهم ذهبوا إلى مذهب الأشاعرة أو إلى مذهب التفويض، كما سوف نبين المذهب الأخير من المذاهب الباطلة في الأسماء والصفات، إما الأشاعرة وفي آخر حياتهم ذهبوا إلى مذهب التفويض، سوف نبين ما المقصود بالتفويض. هذا أمر إذا قيل مشبهة. إذا قيل حنابلة، كما قلنا الحنابلة ثبتوا، الغالب عليهم الثبات من المتقدمين والمتأخرين، ومن ذهب منهم فذهب إلى التفويض وهم قليل من المتأخرين الحنابلة. فلما ثبت الحنابلة على معتقد أهل السنة والجماعة نسب إليهم مذهب السلف، يقولون هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. ولذلك السبكي لما ترجم للإمام الذهبي ماذا قال؟ قال شيخنا أبو عبد الله شافعي في الفروع، يقصد في الفقه، حنبلي في المعتقد، يقصد في باب الأسماء والصفات. أعيد، ترجم له، قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي شمس الدين الذهبي حنبلي في فشافعي في الفروع حنبلي في المعتقد. فلينتبه طالب العلم لهاتين اللفظتين إن وجدهما في كتب الأشاعر المتقدمين أو حتى المعاصرين. أما المذهب الأخير من المذاهب الباطلة في باب الأسماء والصفات فهو مذهب المفوضة، قالوا نؤمن بالأسماء والصفات ونفوض المعنى إلى الله عز وجل، وهذا باطل، معناه سلسل القرآن غير معلوم معناه. كيف يعلم الشارع الناس ماذا يقولون عند دخول الخلاء ولا يعلمهم معاني الأسماء والصفات؟ أعظم مقصود وأكبر مطلوب للناس. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسكت عن سلس القرآن ولا يبينه، بل يأتي بأحاديث مؤكدة لصفات القرآن، بل يأتي بأحاديث مؤسسة صفات أخرى كصفة الضحك وصفة الأصابع وغيرها ما جاءت في القرآن، ثم لا يبين للناس. أختم هذا الدرس بحديث عجيب في يبين كيف هدى الله الصحابة للإيمان بأسماء الصفات وهدى الله للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا. وكان من الجالسين رجل أعرابي من أهل الإبل والغنم، فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: ما عندنا خيرا من رب يضحك، ما دام ربنا يضحك إذا لن نعدم الخير. انظروا كيف السليقة عند الرجل العربي صاحب الإبل والماشية، ما قال: يا رسول الله، كيف يضحك ربنا؟ هذا تشبيه لله عز وجل. آمن يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. شوف الفقه العظيم عند الصحابي، هذا فهم أن الرب الذي يضحك لن نعدم خيرا منه، ونسأل الله تعالى أن لا يعدمنا ربنا خيرا من رحمته وفضله وإحسانه. وجزاكم الله خيرا يا إخواننا أهل السنة في المغرب أن تكرمت علينا وتفضلتم علينا بهذا الدرس المبارك الذي يستفيد منه قائله ويستفيد، وأسأل الله تعالى أن يستفيد منه سامعه ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وسلامنا لأهل السنة في المغرب، فهم تاج على رؤوسنا، والله تعالى يحفظ البلاد والعبادة من الكوارث والمصائب بسبب أهل السنة وعقائدهم الصحيحة. جزاكم الله تعالى خيرا. وإياكم شيخنا، جزاك الله خير جزاء شيخنا، وبارك الله فيك، وجعل الله عز وجل ما قدمت في ميزان حسناتك، وبارك الله فيك وفي أهلك، ونفع الله بك، وشكر الله لكم شيخنا على إتاحة هذه الفرصة. جزاكم الله خير. أقول: بقي شيء كبير من المتن، أنا ما ليس بي متيسر تحت المتن. بقي شيخنا بقي 11 صفحة. طيب، وماذا كم؟ ماذا؟ 3-4 4 صفحات. نعم، الله يعين إن شاء الله. جزاكم الله خير أخي الكريم.